أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه اليوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من دروس التفسير الصباحية. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: إن الصفا والمروة، يخبر سبحانه وتعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال في سورة الحج: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما أي في الحج والعمرة فرض لازم للحاج والمعتمر أو للحج والعمرة كما عليه جمهور العلماء، ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. لأن بعض العلماء قال أن السعي ليس واجبا. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وهذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما، لأن فيهما قبل الإسلام صنمين يعبدان من دون الله للمشركين، فتحرج المسلمون أن يطوفوا بين هذين الصنمين. فقال الشيخ هنا في هذا القول، في قول الله عز وجل: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى سبحانه وتعالى الجناح لدفع هذا الوهم، لا لأنه غير لازم. ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، يعني ليس مستحبا وليس من الدين أن تسعى إلا مع حج أو عمرة. أما السعي مطلقا أو مفردا فهذه بدعة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة، يعني يستطيع الإنسان بعد انتهاء من مناسك الحج أو مناسك العمرة أن يطوف لله عز وجل 7 أشواط ويليها في يوم آخر 7 أو ما شابه ذلك أو في كل صلاة، فهذا لا مانع منه إن شاء الله. الإكثار من الطواف جائز، 7 7 7 أشواط. أما السعي فلا، ليس من السنة إلا مع انضمامه مع غيره.

أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة، وأصلحوا ما فسد من أعمالهم، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن، ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضا حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفى، فهذا يتوب الله عليه، لأن توبة الله غير محجوب عنها. فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه، لأنه التواب أي الرجاع إلى أو على عباده بالعفو والصفح والغفران بعد الذنب إذا تابوا، وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا. التواب الرحيم، الرحيم الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمته أن وفقهم الله للتوبة والإنابة، فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفا وكرما، هذا حكم التائب من الذنب. وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى ربه ولم ينب إليه ولم يتب عن قريب، فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتا صارت اللعنة عليهم وصفا ثابتا لا تزول، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما خالدين فيها. فوق هذه صفة اللعنة الخلود في جهنم والعياذ بالله، خالدين فيها في اللعنة أو في العذاب وهما متلازمة، فإذا كان هناك لعنة في عذاب، وإذا كان هناك عذاب توجد اللعنة ولا يخفف عنهم العذاب، بل عذابهم دائم شديد مستمر، ولا هم ينظرون أي يمهلون ويؤجلون، لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضى ولم يبق لهم عذر فيعتذرون والعياذ بالله. وهنا تذكير من الله عز وجل فيقول وإلهكم إله واحد، فيخبر سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد متوحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفو ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم، هو المتصف بالرحمة، بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت هذه الرحمة كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لهم أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالمحبة، ويفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والإنابة والاستعاذة والاستعانة وغير ذلك من أنواع الطاعات والعبادات، وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل أي يميل عن عبادة ربه إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من التراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء. ففي هذه الآية إثبات وحدانية الله الباري، وأيضا فيها إثبات إلهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقات، وفيها أيضا بيان أصل الدليل على ذلك، وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود النعم واندفاع جميع النقم. ف فهذا دليل إجمالي على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر التفصيل في وحدانية الله في ربوبيته بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات التي سنعلم تفسيرها إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.